أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة الثانية في وجوب البعثة أو في ضرورة البعثة، ما الفرق؟ قال: وهي واجبة، وهي واجبة، أي البعثة واجبة لاشتمالها على اللطف في التكاليف العقلية، في التكاليف العقلية. فنشكل هذا القياس: البعثة لطف، تعليل هذه الصورة لانطوائها على الفوائد السابقة، على المصالح السابقة. وكل لطف واجب كما تبين ذلك في العدل. اللطف فعل يفعله الله تعالى يقرب المكلف إلى الطاعة ويبعده عن المعصية دون الإيذاء. فاللطف واجب في الحكمة الإلهية. فالنبي كما هي البعثة واجبة، البعثة لطف اشتمالي على الفوائد السابقة كما بيناها في الجلسات السابقة. هذه صورة قياس. كبرى القياس: اللطف واجب، بيناها في باب العدل. نتيجة ما هي؟ البعثة واجبة. فالبعثة تندرج تحت مطلق عنوان اللطف، فتكون واجبة بوجوب اللطف. هنا المحقق الطوفي قدس سره يعلل وجوب البعثة بهذا التعليل لاشتمالها على اللطف، أي اندراجها تحت هذا العنوان بالتكاليف العقلية. ما معنى التكاليف العقلية؟ التكاليف العقلية هنا بمعنى اتباع الإنسان، اتباع الإنسان ما تقتضيه الفطرة وما تقتضيه حقيقته، أو بعبارة أخرى الانسجام مع نظام الوجود، وبعبارة كلامية اتباع المصالح والابتعاد عن المفاسد. هذه الأحكام العقلية. وباعتبار أن العقل الإنساني ناقص ولا يتيسر له دائما الوصول إلى هذه المصالح وهذه المفاسد، فقد يعتريه الضعف والنقص أو الغفلة فيبتعد عن المصالح الحقيقية ويتبع المصالح الوهمية التي تنسجم مع المفاسد. المصلحة الوهمية في الحقيقة مفسدة. فتأتي البعثة أي الأنبياء ويبينون تلك المصالح الواقعية، تلك الأحكام العقلية في صورة ماذا؟ في صورة تشريعات، في صورة أحكام شرعية. فالأحكام الشرعية ألطاف تحت الأحكام العقلية، ألطاف تحت الأحكام العقلية. فالنبي لا يأتي ويلصق المصالح بالواقعيات، لا، يكشف عن تلك المصالح. فالشريعة النازلة من السماء تأتي وتكشف تلك المصالح الواقعية والمفاسد الواقعية. فالمصالح الواقعية والمفاسد الواقعية أحكام عقلية. لو كشفت للعقل بكاملها بتمامها لاتبعها العقل ولا أفتى بوجوب اتباعها. فيأتي النبي بشريعة بأحكام تشريعية تنطوي على الحلال والحرام والمستحب والمكروه والمباح، الأحكام التشريعية الخمسة المعروفة، تكشف هذه الأحكام عن تلك المصالح والمفاسد فنحتاج إلى أمر حتى نرسل هذا الإنسان هذا المكلف نحو تلك المصالح، وهذا الأمر يجب أن يتصف بالسلطة بالمشروعية المطلقة. ولهذا إذا جاءت هذه التشريعات والأحكام الشرعية وبعدما يبينها النبي لا يقتصر على بيانها فقط، يأمر بها يأمر بها. إذا كانت تنطوي على المصالح الأكيدة الشديدة يأتي الأمر بالوجوب، وإذا كانت تنطوي على مفاسد شديدة يأتي الأمر بالترك بالنهي النهي الشديد، وإذا كانت تنطوي على مصالح خفيفة يأتي الأمر خفيفا وهو الاستحباب، وإذا كانت تنطوي على مفسدة خفيفة يأتي الأمر خفيفا كذلك الكراهة أو النهي، والنهي أحسن على الأمر بالترك. وإذا كانت لا تنطوي على مصلحة أو مفسدة يأتي الإرسال المطلق، فالإنسان مرسل حر، تأتي الإباحة أو إباحة تشريعية إباحة تشريعية. هذه الأحكام هي ألطاف تحت الأحكام العقلية، فنعمة البعثة تتجلى في هذه المسألة وهي كشف تلك الأحكام العقلية من خلال الأحكام التشريعية. ولهذا قال في المد لاشتمال البعثة على اللطف في ماذا؟ في التكاليف العقلية. أقول اختلف الناس هنا في البعثة، فقالت المعتزلة أن البعثة واجبة على الله تعالى من باب حكمته من باب رحمته، وقالت الأشعرية أنها غير واجبة بناء على مبناهم الحسن ما حسنه الشرع والقبح ما قبحه الشرع. فالعقل لا يحكم في هذه الموارد لا بالوجوب ولا بعدم الوجوب، هذا واضح بيناه في باب الحسن والقبح. ما هو دليل المعتزلة أو العدلية عموما على المسألة؟ يقول احتجت المعتزلة بأن التكاليف السمعية ألطاف تحت التكاليف العقلية، واللطف واجب كبر قياس. النتيجة ما هي؟ فالتكليف السمعي الذي تأتي به النبوة واجب، فالبعثة واجبة. فإذا قال التكليف السمعي واجب معناه البعثة واجبة، إرسال الأنبياء واجب. هذا التكليف السمعي هو سماوي، تكليف ماهيته سماوية، من يأتي به؟ النبي. ولا تمكن معرفته هذا التكليف السمعي الواجب إلا من خلال النبي، إلا من جهة النبي، فثبتت النبوة العامة، لأن الكلام في النبوة العامة ليس في شخص النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. ولا تمكن معرفته إلا من جهة النبي، أي ولا تمكن معرفة على التكليف السمعي الواجب إلا من جهة النبي، هو الذي يربط بين الخلق والخالق، واسطة بين الخلق والخالق. فيكون وجود النبي واجبا، فالنبوة العامة واجبة. يعلل لماذا وجود النبي يكون واجبا؟ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هو قال في مطاوي كلامه واللطف واجب، فالتكليف السمعي واجب يكفي. لماذا؟ لأن التكليف السمعي من يأتي به؟ يأتي به النبي. التكليف السمعي يظهره ويبرزه للأمة النبي، وهذا التكليف واجب الوصول إلى الناس، ومن يوصله؟ النبي. فالنبي مقدم لإيصال هذا التكليف السمعي، المقدمة تكون واجبة إذا وجبت بالمقدمة. فالتكليف السمعي واجب، فموصله يكون ضروري كذلك. هذا كان بالكلام على الدليل بعد التصديق للمسألة. ما هو دليلكم على أن التكليف السمعي يندرج تحت التكليف العقلي؟ ما هو الدليل؟ هنا يشير إلى الدليل، واستدل على كون التكليف السمعي لطفا في العقل يندرج تحت التكاليف العقلية بأن الإنسان، هنا شرح الدليل، لأن الإنسان إذا كان مواظبا على فعل الواجبات السمعية فيعيش انسجاما مع نظام الوجود، يعيش فقط في المصالح، ينسجم مع فطرته وينسجم مع نظام الوجود، وبعبارة عرفانية يعيش في محضر الحق تعالى، يعيش في محضر الحق تعالى. بأن الإنسان إذا كان مواظبا على فعل الواجبات السمعية وترك المناهي الشرعية كان من فعل الواجبات العقلية والانتهاء من المناهي العقلية أقرب. لقائل يقول لخصنا كمطلب بصراحة، هنا استدل على وجوب البعثة، هذه المسألة وجوب البعثة يعني إرسال الأنبياء النبوة العامة، يستدل بمعنى اللطف، البعثة لطف كما بينا في الجلسة السابقة لأنها تنطوي على مصالح وفوائد ما ذكرناه في الجلسة السابقة، فاللطف تبين لنا في باب العزم أنه واجب، طبق برهان الملازمات. البعثة إذا كانت تتصف باللطف يلزمها اللطف، واللطف يلزم الوجوب، فماذا نستنتج؟ أن البعثة يلزمها الوجوب، واجبة على الله تعالى من باب حكمته ورحمته، يبينها من خلال هذه العبارة، وهي واجبة، وهي واجبة، يعني البعثة واجبة. لماذا؟ ما هو دليلك من اندراجها تحت مطلق اللطف في التكاليف العقلي؟ هذا القيد يحتاج إلى بيان. بينوا هكذا، الإنسان مخلوق، من خلقه؟ الله تعالى. إذا الإنسان يخضع لنظام الوجود الذي أوجده الله سبحانه وتعالى، وهذا المخلوق ينطوي على بعد فيه خطير وهو الإرادة والاختيار، فقد يضعف ولا ينسجم مع نظام الوجود. مثلا قميص أكل الحرام، أكل الحرام هذا البعد وهذا المصاب لا ينسجم مع نظام الوجود، يعني فطرته يخرب نظامها إذا أكل الحرام. وقلنا العقل عاجز عن فهم هذا الحرام، فاجتناب هذا الحرام، اجتناب هذه المفسدة، لا نقول الحرام لأن الكلام في الأحكام العقلية، اجتناب هذه المفسدة، هذا الطريق، هذا تكليف عقلي، تكليف عقلي. لو أدركه العقل وكشفه العقل امتنع عنه، على الأقل أفسدي اجتنابه، أفسدي اجتنابه. وباعتبار أن العقل عاجز عن إدراك هذه المفسدة، يأتي النبي بتشريع يبين له هذه المفسدة، فهذا التشريع داخل في هذه الأحكام العقلية، فالتشريعات ألطاف تحت الأحكام العقلية، تحت الألطاف العقلية، تكاليف أو الألطاف، تكاليف ألطاف كذلك، فالألطاف التشريعية مندرجة تحت مطلق الألطاف العقلية، فالتشريعات هي هندسة اعتبارية تفريدي تحمق البحث، فالتشريعات هندسة اعتبارية لتوجيه مسار الإنسان الصحيح، كما يقول الشاهد الصابر قدس سره في الحلقات تنظيم حياة الإنسان. ما معنى تنظيم حياة الإنسان؟ بيان الطريق الصحيح الذي يتحتم على الإنسان أن يسلكه إذا أراد أن يعيش في محضر الله، إذا أراد أن يعيش مقتضى فطرته، إذا أراد أن يعيش على مقتضى فطرته فيجب أن يتبع هذه الأحكام العقلية المبينة بالأحكام الشرعية. فالتشريع في أساسه لم يأتي هكاية على الإنسان، لا، لم يأتي لضغط على الإنسان، بل جاء لبيان الطريق الصحيح يضع الإنسان في التكاليف العقلية، في التكاليف العقلية. وإذا وضع الإنسان في التكاليف العقلية يعيش الإنسان مقتضى فطرته، وإذا عاش مقتضى فطرته انسجم مع نظام الوجود، وإذا انسجم مع نظام الوجود نظام الوجود هو فعل الله، فانسجم بالتالي مع الله، فعاش بالتعبير العرفي في محضر الحق تعالى، في محضر الله تعالى. أقول اختلف الناس هنا، فقالت المعتزلة أن البعث واجبة، هذا مبنى العدلية إمامية والمعتزلة، واجبة بمعنى مقتضى الحكمة الإلهية إرسال الأنبياء، فحكمته تقتضي إرسال الأنبياء. وقالت الأشاعرة أو الأشعرية إنها غير واجبة، هذا على مبناهم، حسن ما حسنه الشرع والقبح ما قبحه الشرع، فالعقل لا مجال له هنا بالحكم بالوجوب أو بعدم الوجوب. استدلال المعتزلة على المسألة واضح، احتجت المعتزلة بأن التكاليف السمعية ألطاف في التكاليف العقلية أو تحت التكاليف العقلية، بيناها. إذن التشريعات تأتي في الأساس لبيان التكاليف العقلية، المصالح الواقعية والمفاسد الواقعية. واللطف واجب كما بينا في باب العدل، فالتكليف السمعي واجب. من يوصل هذه التكاليف؟ فالنبي مقدم لإيصال هذه التكاليف لنا، ولا تمكن معرفته إلا من جهة النبي، فيكون وجود النبي حينئذ واجبا. من باب ماذا؟ من باب لا، من باب أن مقدمة الواجب واجب، لأن ما لا يتم الواجب وهو إيصال التكليف الشرعي إلا به، إلا بالمقدمة، فالمقدمة واجبة، فوجود النبي واجب. نقطة، لقائل يقول كيف عرفتم بأن الأحكام التشريعية مندرجة تحت الألطاف العقلية؟ واضحة جدا، نحن عدلية إمامية لا نقول بالحسن والقبح الشرعيين، الواقعيات التكوينية تنطوي على مصالح ومفاسد ذاتية، على مصالح ذاتية ومفاسد ذاتية، فالشرع يأتي ويكشف عن هذه المصالح وهذه المفاسد، فالشرع يندرج تحت تلك المصالح وتلك المفاسد. واستدل على كون التكليف السمعي لطفا في العقل، أي أن التكاليف التشريعية مندرجة تحت التكاليف العقلية، استدل بماذا؟ استدل بأن الإنسان إذا كان مواظبا على فعل الواجبات السمعية وترك المناهي الشرعية، كان من فعل الواجبات العقلية والانتهاء من المناهي العقلية أقرب خبر كان، إن كان مواظبا على فعل الواجبات وترك المناهي الشرعية كان الإنسان من فعل الواجبات العقلية والانتهاء عن المناهي العقلية كان ماذا؟ أقرب، وهذا معلوم بالضرورة، كان أقرب، وهذا معلوم بالضرورة بالشهود لكل عاقل. وقد بينا فيما تقدم أن اللطف واجب، هذه الفقرة وهذه العبارة إشارة إلى هذه المسألة، من أين عرفنا بأن اللطف واجب؟ بيناها في باب العدل، بيناها في باب العدل. إذا النبوة العامة واجبة بالعقل أم بالسمع؟ بالعقل. هذا تمام الكلام في النبوة العامة من خلال الدليل العقلي، من خلال الدليل العقلي والتدليل العقلي. نأتي الآن إلى باب السمع، والسمع هنا إرشاد إلى حكم العقل، فالشرع إذا جاء وبين أصل النبوة ضرورة النبوة فليس من باب التأسيس، لماذا؟ لأن العقل أدرك أن النبوة لطف فهي واجبة. نأتي أولا إلى الآيات القرآنية، الآية الأولى الآية 165 من سورة النساء، الآية 165 سورة النساء، قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. لا ندخل في تفسير الآية القرآنية لأن الباب باب الكلام لسنا في التفسير، ولكن دقق في الآية الكريمة كم دقيقة. رسلا مبشرين ومنذرين، وظيفتهم التبشير والإنذار، لماذا؟ لئلا يكون للناس على الله حجة، حجة. فهذا الجعل جعل النبي حجة على الناس بعد الرسل، فإذا أرسل الرسل وجعل النبوة انتفت حجة الناس على الله، بل قامت حجة الله على الناس، وكان الله عزيزا لا تقام عليه الحجة، العزيز لا تقام عليه الحجة، حكيما لا يترك البشر هكذا كالأنعام في حيوانيتهم، فيرسل الرسول والنبي لأخذهم إلى الله تعالى. يقول الشيخ جواد الأموي حفظه الله إذ لو كان العقل الإنساني بما أوتي من العلم الطفيف العلم القليل كافيا في الاهتداء إلى النظام المعقول المنزه عن الجور والفساد لتمت حجة الله على الناس. يقول عقولكم تكفي ولا ما كان لهم على الله حجة، العقول تكفي ولا نحتاج إلى الرسل المبشرين والمنذرين، لكن باعتبار أن الإنسان ناقص ضعيف في وجوده فإذا لم يرسل الله تعالى حججه فتقوم الحجة على الله، وهو عزيز وحكيم وعلى محل لعزته وحكمته. هذه الآية الأولى واضحة بينة. الآية الثانية سورة الإسراء آية 15، آية 15 من سورة الإسراء وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالعقاب والحساب مترتبان على بعثة الرسل. والآية 134 من سورة طه، الآية 134 من سورة طه ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، من قبل إرسال الرسل، ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. إذا تريدين تستغين هذه الآية بقياس استثنائي كيف موضوع الرحمن تفضل؟ ترى الله بقياس استثنائي. لو أن أهلكناهم بعذاب من قبله قبل الرسول بعث الرسول لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. لو أرسلت إلينا رسولا فاتبعنا آياتك قبل أن نذل ونخزى. لولا أرسلت إلينا، هنا ثبوت المقدم أرسلت إليكم الرسول، والدليل هي المعاجز كما سيأتي. فنتبع آياتك، إرسال الرسول يستلزمها اتباع الآيات. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، عذبناهم قبل إرسال الرسول، لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. بين الملازمة. وقوله تعالى كذلك سورة الرعد الآية 7 إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. في بعض التفسير المنذر هو الرسول والهاد هو أمير المؤمنين عليه السلام وبتبعه الأئمة المعصومين وغير ذلك من النصوص القرآنية الهادفة بأن العقل سراج. هذه العبارة الجميلة من الشيخ جواد الهاموي بأن العقل سراج لا صراط، سراج لا صراط، نستعين به في الطريق ولا يمثل الطريق ولا الصراط. وأنه نفسه لو كلي وفطرته السليمة يدعو إلى النبوة ويدرك ضرورة النبوة. قلنا إذا كشف العقل هذه المصالح الواقعية لا أفتى باتباعها، وإذا أفتى باتباعها يعمل عمل النبي. فإذا جاء النبي وحث الناس وأمر الناس باتباع المصالح فالعقل يقبله أو يرفضه، يقبله بالضرورة، ولكن بهذا الشرط لو خلي وفطرة سليمة. أما الروايات الشريفة فرواية موجودة في مسند الإمام الرضا عليه السلام جزء الأول صفحة 45، هذه الأمور في التبليغ، في التبليغ بين المصادر بين المراجع. مسند الإمام الرضا عليه السلام جزء الأول صفحة 45، رواية طويلة شريفة جدا مملوءة بالنكات العلمية والدرر النفيسة. قال الإمام الرضا عليه السلام: فإن قال قائل، تساؤل من الإمام عليه السلام، فإن قال قائل لما أمر الخلق بالإقرار بالله وبرسله وبحجته وبما جاء من عند الله عز وجل؟ قيل: لعلم كثيرة. الإمام يجيب: قيل لعلم كثيرة، لأسباب كثيرة، منها أن من لم يقر بالله عز وجل بالوجود، في وجود الله وفي التوحيد، توحيد الذات، توحيد الصفات، توحيد التدبير، لم يجتنب معاصيه، لم يجتنب معاصيه. هذه نكتة تبليغية مهمة بالنسبة للطالبة. ما هي؟ فإذا رأينا الناس في حالة الانحراف فالمسألة الأولى التي يجب أن نبلغها أو نبينها للناس هي المعتقدات. ماذا يقول الإمام؟ أن من لم يقر بالله عز وجل لم يجتنب معاصيه. فالتوحيد هو السبب الأصلي للالتزام التشريعي، الالتزام الديني. من حقك أن تقولين الأمة الإسلامية تقر بالتوحيد؟ أقول نعم تقر بالتوحيد، لكن هذا الإقرار تشريعي، وكل فاعل للتوحيد يلازمه عمل خاص. فكلما كانت عقيدة الشخص قوية عميقة شديدة كان التزامه شديدا قويا وعميقا. الإمام عليه السلام يشير إلى هذه النكتة، أن من لم يقر بالله عز وجل لم يجتنب معاصيه، لم يجتنب معاصيه. قياس استثنائي، من لم يقر بالله عز وجل لم يجتنب معاصيه. بالملازمة ما هو؟ المعرفة التوحيدية. المعرفة التوحيدية تورث الإيمان، والإيمان يورث الالتزام. ولم ينتهى عن ارتكاب الكبائر، ولم يراقب أحدا فيما يشتهي ويستلذ عن الفساد والظلم، ولم يراقب أحدا فيما يشتهي ويستلذ عن ماذا؟ عن الفساد والظلم. وهذه المقولة بينها الأديب الروسي الكبير دوستويفسكي بهذه الكلمة الشهيرة عنه: من لم يستحي فليفعل ما يشاء. دوستويفسكي قال: من لم يؤمن بالله فيفعل ما يشاء. عبارة قالها دوستويفسكي موجودة في رواياتنا، وصل إليها بحسه الإيماني، بحسه الديني. له مقولات في الإسلام جيدة وقيمة. فيقول: من لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى فالمجال أمامه مفتوح. إذا ما لكلام الإمام عليه السلام، وإذا فعل الناس هذه الأشياء للاسترسال في المعاصي، وإذا فعل الناس هذه الأشياء وارتكب كل إنسان ما يشتهي ويهواه من غير مراقبة لأحد، كان في ذلك فساد الخلق أجمعين. وهذه إشارة إلى المبنى الفكري، انتفاء النوع الإنساني بانتفاء أفراده، بانتفاء أفراده ووثوب بعضهم على بعض، الهرج والمرج، فساد المجتمع المدني. فغصبوا الفروج، هنا يبين مصادر هذا الوثوب، فغصبوا الفروج والأموال وأباحوا الدماء والنساء وقتل بعضهم بعضا من غير حق ولا جرم. فيكون هذا فالتفريق، فيكون في ذلك خراب الدنيا وهلاك الخلق وفساد الحرث والنسل. إلى انتقاء لهذه النتيجة، ماذا يجب على الله تعالى في حكمته وعزته؟ إرسال الأنبياء. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يقول عليه السلام: ومنها يعني أسباب البعثة، وجوب البعثة، ومنها أن الله عز وجل حكيم. هذا هو المبدأ الغائب. المبدأ الغائب هو إيصال الإنسان إلى كماله المطلوب. فإذا لم يرسل الحكيم النبي لأخذ بيد الناس نحو القرب الإلهي حتى تتحقق الغاية من الخلق، فهذا يخالف الحكمة، خلاف الحكمة. هذه العبارة الشريفة من حديث الإمام إشارة إلى هذه المسألة. المبدأ الغائي نظرا إلى المبدأ القابلي يوجد الحكيم الأنبياء، يجعل الحكيم الأنبياء والأولياء. ومن أن الله عز وجل حكيم، ولا يكون الحكيم ولا يوصف بالحكمة إلا إذا يحضر الفساد، يحضر يعني يمنع إلى المحبوب، ويأمر بالصلاح، ويزجر عن الظلم، وينهى عن الفحش. كيف؟ بالتشريعات. والتشريعات من يأتي بها؟ النبي. ولا يكون حضر الفساد والأمر بالصلاح والنهي عن الفواحش إلا بعد الإقرار بالله عز وجل ومعرفة الأمر والنهي. معرفة الله في وجوده، في توحيده، ثم النبوة. ثم يستدل الإمام على هذه المسألة، على وجوب البعثة، بدليل عقلي: ولو ترك الناس بغير إقرار بالله عز وجل ولا معرفته لم يثبت أمر بصلاح ولا نهي عن فساد، إذ لا آمر ولا نهي، لا آمر ولا نهي. هذه كلها عبارات شريفة من الإمام. السبب الثالث ومنها: إن وجدنا الخلق قد يفسدون في أمور باطنة مستورة عن الخلق، مستورة عن الخلق. هذا الكلام ما هو سره؟ سره أن الواجع الباطني لا يوجده في الإنسان إلا الشرع. الواجع الباطني، الناهي الباطني. إن وجدنا الخلق قد يفسدون في أمور باطنة مستورة عن الخلق، فلولا الإقرار بالله وخشيته بالغيب، وهذا هو الوازع الديني، ما يسمى به الوازع الديني، لم يكن أحد إذا خلى بشهوته وإرادته يراقب أحدا في ترك معصية وانتهاك حرمة وارتكاب كبيرة. إذا كان فعل ذلك مستورا عن الخلق غير مراقب لأحد، فكان يكون في ذلك خلاف الخلق أجمعين. فالوازع الديني من يجده في الإنسان؟ أولا الإقرار بالتوحيد، ثم الإقرار بالنبوة والالتزام بتعاليم النبوة. فلم يكن قوام الخلق وصلاحهم إلا بالإقرار منهم بعليم خبير يعلم السر وأخفى، آمر بالصلاح، ناهي عن الفساد، ولا تخفى عليه خافية، ليكون في ذلك انزجار لهم عما يخلون به من أنواع الفساد. مسند الإمام الرضا عليه السلام، الجزء الأول، صفحة 40. فالإمام في السبب الأخير يريد أن يبين هذه المسألة المهمة، أن الواجع الديني هو الوحيد الذي يزجر الإنسان في خلواته، في خلواته، ليس في خلواته فقط، في غياب القانون، في غياب القانون. القانون قانون الدولة، أقصد القانون قانون الدولة. القانون إذا غاب يستطيع الإنسان أن يتمرد عن هذا القانون، لكن الواجع الديني يمنحه من ذلك. ثم في رواية شريفة أخرى في نفس المرجع صفحة 50 يشير الإمام إلى ضعف المبدأ القابلي. سر بعثة الرسول هي ضعف المبدأ القابلي، فهذا الضعف لا يحقق المبدأ الغالي، لا يحقق الغاية في التكامل والقرب الإلهي، لا لوحده، فيحتاج إلى ماذا؟ فيحتاج من يأخذ بيده نحو الله يوصله إلى كماله المطلوب، إلى كماله المطلوب. يقول الإمام عليه السلام فإن قال قائل فلما وجب عليهم على الناس معرفة الرسل والإقرار بالرسل والإذعان لهم بالطاعة؟ قيل هنا الإمام يعلم لأنه لما أن لم يكن في خلقهم وقواهم، هنا يشير إلى المبدأ القابلي، إلى المبدأ القابلي، لأنه لما أن لم يكن في خلقهم وقواهم ما يكملون به مصالحهم، وكان الصانع متعاليا عن أن يرى، إشارة إلى السمخية كذلك، إشارة إلى السمخية، وكان الصانع متعاليا عن أن يرى، صانع هنا الخالق، وكان ضعفهم وعجزهم عن إدراكه ظاهرا، إدراك الخالق لم يكن، تالي المقدم، لم يكن بد لهم من رسول بينه، يعني بين الخالق وبينهم. رسول الله المواسطة الأساسية التي يتصف بها معصوم، لم يكن بد لهم من رسول بينه، يعني بين الخالق وبينهم. فهذا الرسول يمتاز بخصوصيته، ما يلي الله وما يلي الخلق، ما يلي الخالق وما يلي الخلق. زيد هل ما يلي الخالق وما يلي الخلق بينها عبد الرحمن باصطلاحة الولاية، باصطلاحة أهل البيت، ما يلي الخلق أولا، ما يلي الخلق هي الولاية، وما يلي الخلق هي تدبيرية هذه الخلافة. فالإمام أو النبي له بعدان، ما يلي الخلق تسمى الولاية، ما يلي الخلق تسمى الخلافة، لأن الخلافة لها بعد تدبيري، بعد تدبيري تسييري، والبعد التدبيري والتسييري يناسب الخلق أم الخالق؟ يناسب الخلق. والبعد الولائي هذا الفناء في الله، هذا الفناء في الله، فناء في أسمائه الحسنى، في أسمائه الجلالية والجمالية، هذا يسمى البعد الولائي، هذه الولاية. فإذا وجدت في عبارات العلماء الولاية بمعنى الخلافة، هنا يعني الجهة الخلقية. والحقيقة والصح هو التفرقة بين الأمرين. إذا تكلمنا بعنوان الولاية نتكلم عن ما يلي الخالق، وإذا تكلمنا على الخلافة ما يلي الخالق. هذه نقطة مهمة لك هدية. والخلافة على قسمين، خلافة تكوينية وخلافة سياسية، خلافة تكوينية وخلافة سياسية. الخلافة السياسية مشروطة بماذا مغادي؟ الخلافة السياسية مشروطة بماذا؟ أمير المؤمنين بعدما هزم الناس ببيعة مرقة لولا وجود الناصر. فالخلافة السياسية مشروطة بماذا عبد الرحمن؟ بوجود الناصر. فبعد الصحيفة الناصر الموجود لم تتدل على الخلافة السياسية، وإن كانت الخلافة التكوينية متحققة في المعصوم عليه السلام. إذا الخلافة السياسية، خلافة سياسية للحكومة مشروطة بوجود الناصر. لماذا؟ لأن السياسة من مقولة الإضافة، السائس يحتاج إلى الناس، يحتاج إلى النصر. إذا لم يكن بد لهم من رسول بينه وبينهم، فهذا الرسول له جنب خالقية وجنب خلقية. جنب الخلقية تدبيرية تحتاج إلى المسامحة، إنسان يدبر الإنسان. لم يكن بد لهم من رسول بين الخالق والمخلوق معصوم، معصوم. والعصمة ما هي؟ كمال الوجود. العصمة هي كمال الوجود، أثرها ما هي؟ فعل الواجب وترك القبيح، ترك القبيح. العدالة الجهرية تتدل في المعصوم، أو العدالة التشريعية، وضع الشيء في مكانه المناسب. العدالة الإلهية وضع الشيء في المكان المناسب. فإذا كان النبي معصومان فله كمال وجودي يجعله يفعل الواجب ويجتنب القبيح، يؤدي إليه، ما هي وظيفته؟ إشارة إلى الوظيفة، يؤدي إليه أمره أمر الله ونهي الله وأدب الله ويعقفهم على ما يكون به إحراز منافعهم ومضارفهم، يعني يبين المصالح والمفاسد. فلو لم يجب عليهم، هنا الاستدلال، إمام يدخل في القياس الإسلامي، فلو لم يجب عليهم معرفة الرسل أو الرسول وطاعة الرسول لم يكن لهم في مجيء الرسول منفعة ولا سدوا حاجة، مجيئه لهم ولكان يكون إتيانه عبثا لغوا عبثا لغير منفعة ولا صلاح. وليس هذا من صفة الحكيم، صفة الحكيم الذي أتقن كل شيء. إذا الحد الأوسط في الاستدلال هو الحد الأوسط أو بيان الملازمة الحكمة. الحكمة لا تترك هذا المبدأ القابلي مهملا مرسلا كالحيوان، ترسل له من يأخذ بيده إلى الله، وهذا المرسول أو الرسول يسامحه في الإنسانية ويخالفه بهذه الحيثية، بحيثية ما يمن خالق بالولاية، بالولاية التي تولف ماذا عبد الرحمن؟ العصمة. أحسنتي. هذا تمام الكلام في البحث النقلي والروائي، ورأيتم عمق هذه الاستدلالات وعمق هذه البيانات الشريفة للإمام الرضا عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد.